وليس في القرآن آية أصرح في ذلك منها. وقد اختلفوا في النكاح هل هو حقيقة في العقد وحده أو في الوطأ أو فيهما على ثلاثة أقوال. واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطأ بعده إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده لقوله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها. وقوله المؤمنات خرج مخرج الغالب إذ لا فرق في الحكم بين المؤمنة والكتابية في ذلك بالاتفاق. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعلي بن الحسين زين العابدين وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح، لأن الله تعالى قال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فعقب النكاح بالطلاق فدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مذهب الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من السلف والخلف رحمهم الله تعالى، وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة رحمهم الله إلى صحة الطلاق قبل النكاح فيما إذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق فعندهما متى تزوجها طلقت منه. واختلف فيما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فقال الإمام مالك لا تطلق حتى يعين المرأة، وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله كل امرأة يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه. فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية. قال ابن أبي حاتم وهذا هو الراجح، إذا نكحتم المؤمنات ثم للتراخي طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق قال سمعت آدم مولى خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال ليس بشيء من أجل أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن الآية. وقال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع عن مطر عن الحسن بن مسلم بن يناق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنما قال الله تعالى إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ألا ترى أن الطلاق بعد النكاح. وهكذا روى محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن فلا طلاق قبل النكاح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة. وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وكل الذي تسمعنا إياه من قول الحافظ ابن كثير سواء كان قاله ناقلا أو قاله ابتداء أفي داعي للتكرار. وهكذا رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال الترمذي هذا حديث حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وهكذا نعم. وهكذا روى ابن ماجه عن علي والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طلاق قبل نكاح. وقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج من فورها من شاءت، ولا يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها فإنها تعتد منه 4 أشهر و10. وإن لم يكن دخل بها بالإجماع أيضا. تذكر هذه المسألة يا شيخ؟ أقول تذكر هذه المسألة كنت تسأل عنها ولا نسيت؟ لا نسيت. نعم. جزاك الله. وقوله فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا المتعة ها هنا أعم من أن تكون نصف الصداق المسمى أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لها. قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد وأبي أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أميمة بنت شراحيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن كان سمى لها صداقا فليس لها إلا النصف، وإن لم يكن سمى لها صداقا فمتاعها على قدر عسره ويسره. وهذا هو وهو السراح الجميل. قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يقول تعالى مخاطبا نبيه صلوات الله وسلامه عليه بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتي أعطاهن مهورهن وهي الأجور ها هنا كما قاله مجاهد وغير واحد. وقد كان مهره لنسائه 12 أوقية ونشا وهو نصف أوقية فالجميع 500 درهم إلا أم حبيبة بنت أبي سفيان، فإنه أمهرها عنه النجاشي رحمه الله 400 دينار. نعم. وإلا صفية بنت حيي فإنه اصطفاها من سبي خيبر ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها، وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية أدى عنها كتابتها إلى ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتزوجها رضي الله عنه عن جميعهن. وقوله وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليه، أي وأباح لك التسري مما أخذت من المغانم، وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما، وملك ريحانة بنت شمعون النضرية وماريا القبطية أم ابنه إبراهيم عليه السلام، وكانتا من السرار رضي الله عنهما. وقوله وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، هذا عدل وسط بين الإفراط والتفريط، فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 7 أجداد فصاعدا، واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته، فجاءت هذه الشريعة الكاملة الطاهرة بهدم إفراط النصارى، فأباح بنت العم والعمة وبنت الخال والخالة، وتحريم ما فرط فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت، وهذا بشع فظيع. وإنما قال وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، فوحد لفظ الذكر لشرفه وجمع الإناث لنقصهن، كقوله عن اليمين والشمائل يخرجهم من الظلمات إلى النور، وجعل الظلمات والنور، وله نظائر كثيرة. وقوله اللاتي هاجرن معك، قال ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن أم هاني رضي الله عنها قالت خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه بعذري ثم أنزل فاعتذرت إليه، ها عندي فعذرني، عندكم بعذري عندي أمد فعذرني، نعم فعذر لي نعم. ثم أنزل الله إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك، إلى قوله اللاتي هاجرن معك، قالت فلم أكن أحل له ولم أكن ممن هاجر معه، كنت من الطلقاء. ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن عبيد الله بن موسى به، ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح عنها بنحوه، ورواه الترمذي في جامعه. وهكذا قال أبو رزين وقتادة أن المراد من هاجر معه إلى المدينة، وفي رواية عن قتادة اللات في قوله اللاتي هاجرن معك أي أسلمنا. وقال الضحاك قرأ ابن مسعود واللاتي هاجرن معك، واللاتي هاجرت معك، واللاتي هاجرت معك. وقوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي ويحل لك أيها النبي المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك. وهذه الآية توالى فيها شرطان كقوله تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، وكقول موسى عليه السلام يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقالها هنا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءتهم امرأة فقالت يا رسول الله إني قد وهبت نفسي لك، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إيزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال لا أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، صورة كذا وصورة كذا لصور يسميها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. أخرجاه من حديث مالك، يعني يعلمها ما معه. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا عفان قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا يقول كنت مع أنس رضي الله عنه جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله هل لك في حاجة؟ فقالت ابنته ما كان أقل حياؤها ما كان أقل حياؤها. فقال هي خير منك. فقال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. فعرضت عليه نفسها. انفرد بإخراجه البخاري من حديث مرحوم بن عبد العزيز العطار عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه به. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا سنان بن ربيعة عن الحضرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابنة لي كذا وكذا، فذكرت من حسنها وجمالها فآثرتك بها، فقال قد قبلتها، فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تشتكي شيئا قط. فقال لا حاجة لي في ابنتك، لم يخرجوه. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا منصور بن مزاحم قال حدثنا ابن أبي الوضاح يعني محمد بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم خولة بنت حكيم. رضي الله عنها. وقال ابن وهب عن سعيد ابن عبد الرحمن وابن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه أن خولة بنت حكيم ابن الأوقص من بني سليم كانت من اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن عن هشام عن أبيه كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم كانت وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة صالحة. فيحتمل أن أم سليم هي خولة بنت حكيم أو هي امرأة أخرى. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب وعمر بن الحكم وعبد الله بن عبيدة قالوا تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 امرأة. كيف 13 امرأة؟ نعم 13 امرأة. وركز. 10 امرأة. 13 امرأة. 13 امرأة. يا شيخ عبد الحافظ أنت تغضب شيبويه دائما. العدد 13 امرأة. 13 امرأة. نعم. 6 من قريش: خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وأم سلمة، و3 من بني عامر ابن صعصعة، وامرأتان من بني هلال ابن عامر، ميمونة بنت الحارث، وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وزينب أم المساكين، وامرأة من بني أبي بكر، أبي بن بكر كلاب ابن كلاب من القرطاء، من القرطاء، وهي اللي عندك من القرضيات. من القرضيات. ايش عندك يا الشيخ عبد الحافظ؟ ابن كلاب من القرطاء. نعم من القرطاء. اي وهو كذلك. نعم من القرطاء. وهي التي اختارت الدنيا، وامرأة من بني الجون، وهي التي استعادت منه، وزينب بنت جحش الأسدية، والسبيتان صفية بنت حيي بن أخطب، وجويرية بنت الحارث ابن عمرو ابن المصطلق الخزاعية. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي قال هي ميمونة بنت الحارث. فيه انقطاع، هذا مرسل. والمشهور أن زينب التي كانت تدعى أم المساكين هي زينب بنت خزيمة الأنصارية، وقد ماتت عند النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والغرض من هذا أن اللاتي وهبن أنفسهن من النبي كثير، كما قال البخاري رحمه الله قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا عن قال حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن من النبي صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب امرأة نفسها؟ فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقد قال ابن أبي حاتم قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن منصور الجعفي قال حدثنا يونس بن بكير عن عنبس بن الأزهر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة وهبت نفسها له. رواه ابن جرير عن أبي قريب عن يونس بن بكير، أي أنه لم يقبل واحدة ممن وهبت نفسها له، وإن كان ذلك مباحا له ومخصوصا به، لأنه مردود إلى مشيئته، كما قال الله تعالى: إن أراد النبي أن يستنكحها، أي إن اختار ذلك. وقوله خالصة لك من دون المؤمنين، قال عكرمة: أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحله حتى يعطيها شيئا. وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما، أي أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها مع الولي والشهود. نعم. كما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق لما فوضت، فحكم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصداق مثلها لما توفي عنها زوجها. والموت والدخول في تقرير المهر والدخول سواء في تقرير المهر وثبوت مهر المثل في المفوضة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. فأما هو عليه السلام فإنه لا يجب عليه للمفوضة شيء ولو دخل بها، لأن له أن يتزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، كما في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها. ولهذا قال قتادة في قوله خالصة لك من دون المؤمنين، يقول: ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة وابن جرير في قوله قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، أي من حصرهم في أربع نسوة حرائر وما شاء من الإماء، واشتراط الولي والمهر والشهود عليه، وهم الأمة، وقد رخصنا لك في ذلك فلم نوجب عليك شيئا منه، لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك. ما أدري من هو صاحب السؤال هذا، متناقض سؤالك يا أخي. يقول: تزوجت من زوجة أخي بعد وفاته ثم دخلت بها ولم أكتب لها صداق. شوف، لاحظ، يقول: ولم أكتب لها صداق، وبعد يومين من الدخول بها طلقتها، فحين وقوع الطلاق طلبت مني مؤخر صداق. أنت ما تقول ما كتبت لها صداق، فدفعته لها، فهل هذا أمرا جميلا؟ ما أدري. أقول: حتى أعطيها مهر مثلها، لأنك دخلت بها، تقول تعطيها مهر مثلها مقدما ومؤخرا. عددت المرأة محاسن ابنتها فقبلها، ولما قالت لم تصدع قط قال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي، فلما ذلك؟ يذكر الله أعلم أن الذي لا يصدع يعني مثل المنافق، يعني يكون موته فجأة ولا يصاب بشيء، إنما المؤمن هو الذي يصيبه صداع ويصيبه أو أنها يعني زادت في المديح، يعني بالغت في المديح ما ليس فيها، ولهذا رغب عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زكاة عروض التجارة كيف تكون؟ يثمنها عروض التجارة إلى حال الحول، يثمنها الجديد والقديم ويخرج على ثمنها زكاة. اي نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.